ومن يسأل ويقول أنا في مكة وهل يصح لي أن أخذ العمرة والحج من بيتي دون خروجي إلى الحج؟ ليس لك ذلك مشروع الخروج إلى الحج، هذا اللي عليه عامة العلماء وهو كالإجماع منهم. والقول بالجواز هذا شاهد لا يعول عليه، جواز الحرام من الحرام قول شاهد لا وجه له. الصواب أنه يخرج إلى الحل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت من العمرة أمر أن تخرج إلى الحل، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج إلى الحل فأحرمت من التنعيم. أما حديث ابن عباس وما كان من ذلك مهلهم حيث أنشا حتى أخبرك من مكة فهذا عام مخصوص فراد من حج دون عمرة بدليل حديث عائشة وأبو حنيفة عائشة أخص وهو متأخر أيضا